أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا النية التي بها نقرأ. تفسير الجلالين، وهي نية القرب إلى الله بمعرفة معاني كتاب الله، وأيضا هي رفع البلاء والوباء عن المسلمين عامة وعن المسلمين خاصة والناس عامة. هذا هو واضح. هذه النية لابد من عقدها. واضح ثم ضع علم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شخص لا يلا يا افتح افتح كتاب. طيب يقول لك هنا وقفنا عند قوله رضي الله عنه: فلا تطمعوا يا محمد في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف. نعم هذا هو. يقول لك ختم الله على قلوبهم، أي طبع عليها واستوثق، فلا يدخلها خير، أي ختم طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير. يقول لك إيه الختم ده؟ يقول لك إيه الختم؟ الختم هو وضع الخاتم. يقول لك الورقة مختومة، صحيح؟ مختومة بختم النسر عندنا هنا في مصر. يقول لك اختمها. ايه مفهوم الخاتم؟ ايه مفهومه؟ يقول لك مفهوم الخاتم معناه وجود شعار الجمهورية او شعار الدولة، اي ان هذه الورقة لا يمكن ان يعبث بها، لا يمكن أن يزاد على ما فيها، وهذا شعار بذلك. الختم ده كده يعمل لك كده ختم النسك ده، ها يقول لك ده مختوم خلاص، يعني كل ما جاء فيها هو صحيح معلوم عند الجهات المسؤولة ولا يمكن أن يزاد. طب افرض واحد جه بقى زود كده حاجة، يقول لك ده مزور، يروح يتقبض عليه يدخل السجن. طب الختم هنا على القلب، قال لك يعني القلب أغلق كما أن الورقة أغلقت. يبقى قال لك بجامع إيه؟ قال لك بجامع، أنا كاتبها، قال لك بجامع عدم وصول الشيء، عدم وصول الشيء إلى المختوم عليه، بجامع عدم وصول الشيء إلى المختوم عليه. فالورقة المختومة لا يصل فيها زيادة. يبقى شبه. طب والقلب المختوم عليه، أي لك لا يدخله شيء عما هو فيه، ده أغلق على الكفر وأغلق على الشرك بإرادتهم هم، بإرادة المشركين ليست بإرادة الله كما قلنا قبل ذلك، ولكن بإرادة الإيه؟ المشركين. ولا ختم الله على قلوبهم خلاص، يعني لا يدخلها نور الإيمان لأنهم تعنتوا وعاندوا. يبقى ادي المجاز اهو يا اولاد. شبه ختم القلب بمعنى اغلاقه، شبهها بالورقه المختومه بجامع عدم الوصول الى ما في داخل المختوم عليه. ادي وجه الشبه، وجه الايه الشبه. تعال شوف سيدنا الشيخ الجمل قال ايه يا نجوم. قال أي طبع عليها هذا بيان لمعنى الخصم. الشيخ الجامع يقول لك كده، طبع عليها يعني هذا بيان لمعنى الخصم في الأصل، وهو وضع الخاتم على الشيء، وطبعه فيه صيانة لما فيه. يعني بص انظر يا ولد، يحط الختم كده على الورقة، يقول لك ده الورقة مصونة خلاص، ما بداخلها مستوثق، واضح؟ وليس هذا المعنى مرادا هنا طبعا، بل معنى لا، المعنى اللغوي او المعنى الحياتي. بل المراد بالختم هنا عدم وصول الحق الى القلوب، وعدم نفوذه واستقراره فيها في القلوب، فشبه هذا المعنى بضرب الخاتم على الشيء، تشبيه المعقول بمحسوس. والجامع ايه يا اولاد؟ انتفاء الايه؟ انتفاء القبول لمانع منع منه. هذا هو. كما قلت انا قبل ذلك، بجامع عدم وصول الشيء الى المختوم عليه. واضح يا طلاب العلم؟ واضح. قال شيخ تعرف تشبيه، تشبيه. استنى طب لما انظر فيها. لا، على سبيل الاستعارة بالكناية. على سبيل الاستعارة بالكناية. نعم، بارك الله فيك، صحيح كلامه مضبوط. هذا نعم. فلا يدخلها خير. وعلى سمعهم، على قلوبهم، وعلى سمعهم عطف على ماذا؟ على القلوب. عطف على القلوب. نعم. يقول لك على سمعهم، يقول لك يعني على مواضع السمع، مواضع الايه؟ السمع، اي في كل مكان يستمعون فيه الى القول، في كل مكان، في ناديهم وفي كذا وفي مجتمعهم وكذا وكذا، هذه مواضعه، مواضع سمعهم. طيب يقول لك هنا بقى في ملمح جميل كده، ملمح جميل، يقول لك على قلوبهم وعلى سمعهم، على قلوبهم بالجمع وعلى سمعهم بالإفراد. ليه؟ يقول لك القلوب جمع القلوب لأن القلب لما كان متقلبا سمي كل حالة بالقلب، يبقى القلوب متقلبة. إذا قلنا في المرض لماذا سمي القلب قلبا؟ لأنه يتقلب، مرة يحب، مرة يكره، مرة كذا مرة كذا. ها، القلوب من القلب يتقلب. فلما كان القلب يتقلب وحالاته تكثر وتتنوع، فسمي أو يعني يقولوا ايه، وافق ذلك الجمع، وافق ذلك الايه؟ الجمع. هذا هو. اما السمع لما كان المسمع واحدا، افرد، لما كان المسمع واحدا افرد، ولا يقول على أسمائهم لأن المسمع واحد، لكن القلب له أحوال. فوافق الجمع مع القلب، بينما وافق الإفراد مع السمع. هذا هو. مضبوط؟ مضبوط. طيب. وقالوا أيضا في ذلك أنه على حذف مضاف جمع، أي على مواضع سمعهم، على مواضع إيه؟ سمعه. هكذا، أي مواضعه، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. هذا هو. وعلى أبصارهم غشاوة، يقول لك غشاوة دي بقى يا ولد فيها 9 قراءة. غشاوة فيها 9 ايه قراءة. قال لك غشاوة مثلثة أو فيها أكثر من 9 قراءات. غشاوة وغشاوة وغشاوة مثلثة الغين. وبعدين القراءة الرابعة أقول لك غشوة. طب والخامسة أقول لك غشوة. أقول لك غشوة. طب وبعدين أقول لك إيه بقى؟ يقول لك بإبدال الغين عينا مهملة عشاوة وعشاوة وعشاوة وعشوة وعشوة وعشوة. يبقى دي كم كراءة كده؟ اسمع 10 كراءة كلها موجودة عند سيدنا العقبري في الشواذ في قراءات الشواذ. ها ليه كتاب اسمه كده في يقول لك القراءات توجيه توجيه القراءات الشاذة لسيدنا العقبري اللي هو صاحب التبيان مجلدين. يقول لك فيها 12 قراءة أو 12 قراءة قلناها كده تمام. بعضها صحيح والآخر شاذ لكن لها أصل في اللغة. قلنا القراءة الشاذة لها أصل في اللغة ويستأنس بها في اللغة وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي العقيدة تمام. أثر القراءات في العقيدة كتاب مؤلف واحد من العراق من الموصل. أثر القراءات الشاذة في العقيدة واحد مؤلفه من من من من من أهل العراق في الشمال من الموصل موصلي. هذا هو واضح يا أولاد؟ نعم. طيب وعلى يقول لك هنا وعلى أبصارهم غشاوة. هل داود عطف؟ قال لك لا ده استئناف. جملة ليه؟ يقول لك بدليل يدلك على ذلك حرف جاثية. يقول لك كده سيدنا مين؟ مكي القيسي وهو نائل مني الشيخ جمال نائل من مكي القيسي. يقول لك بدليل يدلك على ذلك حرف الجاثية. حرف الايه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلاه. لا ده أرأيت ده حرف الفرقان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلاه الله على علمه وختم على قلبه وجعل أهي أدي الاستئناف. يقول لك يدلك على الشيخ مكي القيس يقول لك كده يقول لك يدلك على ذلك حرف الجاثية لأنه على الاستئناف لأنه على إيه؟ قولا واحدا. بينما هنا في خلاف في حرف البقرة فيها خلاف. طب والأرجح قال لك أن تحمل على ما ليس فيها خلاف. شفت بقى إزاي؟ يبقى حملوا حرف البقرة على وإن كان حرف البقرة فيه خلاف بينما حرف الجاثية ليس فيه إيه. فترجيحهم استئنافية البقرة على الجاثية. وسيدنا الجمل نقل من المكي القيس يقول لك إيه هنا؟ يقول لك نعم فين يا ولد؟ يقول لك هنا فالوقف عليه تام وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم. شوف يقول لك ايه فالوقف عليه تام كما ذهب الى ذلك الشيخ ابو حيان في البحر ها وابن عطية في المحرر الوجيز. يقول لك الوقف تام. الوقف ايه تام. ارجع كده لسيدنا ابن عطية يقول لك الوقف تام. يعني الوقوف هنا تام يعني أتم المعنى خلاص مش محتاجين حاجة تانية. وبعدين يقول لك وما بعده اسمية بدليل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى الآية. ده نقلها من مين؟ من مكي القيس. ها في ايه كتبه ايه اسمه ايه؟ الكشف. الكشف تمام. طيب الجزء الاول يوم مجلدين اثنين. طيب بيقول لك هنا وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء فلا يبصرون الحق. خلاص ده ربنا جعل على إنها لا تعمل إيه الأبصار ولكن تعمل قلوب، أو قتل الله على قلوبهم أليس كذلك؟ يبقى إنها لا تعمل أبصار مفتح عينين مفتح لكن إنك لا تسمع الموتى الصم. هم عاملين زي الأموات صحيح؟ آه. فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم. إيه العذاب العظيم ده يا ولد؟ والعياذ بالله. يقول لك العذاب إيلام الحي. إيلام الحي هو ده العذاب. طب والميت ده ما لجرح بميت الإيلام؟ الشاعر قال لك ما لجرح إيلام. وانت لو جبت واحد ميت وعملت له كده هيحس؟ هيتعذب؟ خلاص. يبقى العذاب إيلام الحي. إيلام الايه؟ الحي. طيب يقول لك عذاب عظيم. يقول لك العظيم ده يا ولد الشيخ الزمخشري. الشيخ مين؟ الزمخشري جار الله. يقول لك في الكشاف بتاعه يقول لك العظيم وصف للأجرام. العظيم ايه؟ وصف. الشيخ الزمخشري يقول لك كده في الكشاف العظيم وصف للأجرام. ايه الأجرام دي؟ اللي هي يعني حاجات المحسوسة المحسوسة اللي تظهر حيز. الله يفتح عليك فلسفة دي صحيح؟ هو فيلسوف ومهندس وكل حاجة. يقول لك أجرام وصفه للأجرام. طيب العذاب ده ايه؟ جرم. قال لك لا ده مش جرم. طب ليه وصف القرآن العذاب بوصف الأجرام؟ قال لك أدعى للرهبة. أدعى للرهبة زيادة تخويف لأنك تتخيل حجم العظمة في صورة المحسوس فيكون أدعى للترهيب. فيكون أدعى للإيه؟ للترهيب. ولذلك كل العذاب قال لك عظيم. طب والمهين؟ قال لك برضو الإهانة تكون محسوسة وتكون معنوية. في الإهانة طب إزاي؟ يقول لك عذاب المهين لأن الإهانة المعنوية ناتجة عن الإهانة المحسوسة. الإهانة المعنوية ناتجة عن ممكن أنت تقول لشخص كلمة فتجد أنه قد احمر وجهه. طب لماذا؟ قال ده إهانة معنوية ولكن قبلها جاءت الكلمة. قبلها جاءت الايه؟ والكلمة محسوسة ومسموعة وهكذا. واضح يا اولاد؟ يقول لك ولهم عذاب عظيم قوي دائم. اي دائم دائم قوي دائم. ونزل في المنافقين. الآية دي نزل في الايه؟ في المنافقين. خلاص يكفي ذلك. دلالة الآية تكرار على حرف الجر. جميل قوي. تكرار وعلى وعلى وعلى مثل ما كرر القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكأن على كل حاسة ختم معين مخالف للختم الذي قبله. يبقى ختم جديد من نوع آخر له سمات أخرى غير الختم الذي في القلوب. فختم القلوب مغاير لختم الأسماع وليس هو هو. واضح؟ واضح.